وهنا ننبه على أمر آخر قد بلينا به في هذه الأيام السنوات الأخيرة بسبب تقليد أعداء الله الكفار. فتجد الرجل قد تخرج من الجامعة والرجل في الجامعة والرجل وربما معه أولاده كما رأيت ذلك، يأتي وقد لبس هذا الذي يسمونه بالشورت إلى الصلاة. للأسف رجل كبير كبير أولاده معه صغار أطفال يدخل إلى المسجد وعليه هذا الشورت، يقول هذا ساتر. طيب إلى أين؟ إلى الركبة. طيب هل الركبة داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة. هنا ما دخلت عندك في هذا اللباس، كيف ستصلي؟ إذا جلست للتشهد فين يبلغ هذا الشورت؟ ينحسر إلى الفخذ، إلى آخر الفخذ، تبقى الركبة بادية كركبة البعير حين يبرق. فين ستر العورة؟ مرة من المرات، ولعل بعض الحاضرين معكم هنا قد كان معي، قابلت بعضهم جاء إلى المسجد على هذا النحو الذي ذكرته لكم، كبار على هذه الهيئة، الركبة يشمها هذا الشورت شما ليس ساترا لها، على أعلاها في حدها الأعلى. فهذا إذا ركع كيف سيكون ركوعه؟ يشمر هذا الشورت، وإذا سجد صار أشد تشميرا. فالصلاة في هذه الشورتات غير جائز بحال من الأحوال، وهكذا في البرمودة الذي يسمونه برمودة، وهو الذي ينزل عن الركبة قليلا، فإذا سجد وجلس بين السجدتين انحسرت الركبتان أو بعضهما، هذا لا تجوز فيه الصلاة ولا تصح.